الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول شيخنا أبي عبد الوهاب حفظه الله، وهذا هو المجلس السابع من مجالس هذا الشرح. قال المصنف رحمه الله: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، من حيث إنها لفظية، منها اللغات التوقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيتكلم مؤلف رحمه الله عن مباحث لغوية. مباحث لغوية. قال: ثم ها هنا أبحاث. أبحاث هو جمع بحث، والبحث يطلق على الشيء إذا كان فيه تفتيش وفحص وتدقيق للبحث عن شيء، هذا يسمى إيش؟ بحث. فبعث الله غرابا ماذا؟ ها؟ يبحث في الأرض، أي يفتش في الأرض. ولذلك هنا إذا قال ثم هنا أبحاث، أي مسائل يستفصل فيها وتحرر وتحقق حتى تصل إلى المطلوب. واضح إخوان؟ يقول أهل العلم: البحث اصطلاحا، البحث في الاصطلاح، يعني عرفنا البحث في اللغة من التفتيش، إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال، إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال، هذا معنى البحث. يعني أنقب وأفتش وأبحث المسألة حتى أصل إلى نتيجة، وهذه النتيجة قبل يكون فيه استدلال بطريق الاستدلال. قال: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، من حيث إنها لفظية. هذه الأبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، أبحاث لغوية، لأن القرآن والسنة بلغة ما من؟ بلغة العرب، فأبحاث لغوية صرفة، من حيث إنها لفظية. منها هو ذكر ثلاث مسائل، ذكر كم مسألة؟ ثلاث. الأولى: هل اللغات توقيفية أم اصطلاحية؟ هل اللغات توقيفية أم اصطلاحية؟ ما معنى هذه المسألة؟ الكلام الذي نتكلم به، هل الله سبحانه وتعالى أنزله على آدم فهو توقيفي من الله هذه المسميات، أم هو اصطلاحي؟ آدم عليه الصلاة والسلام ومن معه من أبنائه وذريته اصطلحوا فرأوا هذا المبنى وقالوا نسميه خيمة، ورأوا هذا اللباس قالوا نسميه ثوب، وهكذا. أم هي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى؟ طيب، المسألة هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل تثبت الأسماء بالقياس؟ سمي نبيذ العنب خمر، فهل نقيس هذا على كل نبيذ يخامر، العفو، نسميه خمر أم لا؟ على قولين ستأتي. هذه أي مسألة؟ المسألة الثالثة: التفصيل في قضية الحقيقة والمجاز، إن كلام العرب فيه حقيقة وفيه مجاز، وهذا مر معنا في مبحث وين؟ القرآن، في مبحث القرآن. طيب الآن نتكلم عن المسألة الأولى ثم نقرأ المتن. اختلف العلماء في مبدأ اللغات. اختلف العلماء في مبدأ اللغات. القول الأول أن مبدأ اللغات توقيفي. هذا القول الأول. فالله سبحانه وتعالى قد علم آدم أن ما يلبس سمى ثوب، وأن ما يركب عليه يسمى دابة، وأن ما يسكنه المرء بيت، وأن الذكر يسمى رجل، وأن الذي يؤكل به آنية، وأن الذي يطبخ به ماذا؟ قدر، وهكذا، وأن الذي يخرج أجلكم الله السائل الذي يخرج يسمى بول، والآخر يسمى غائط، وهكذا. هذا القول الأول. وهذا القول دليله ما ورد في القرآن: وعلم آدم الأسماء كلها. فمبدأ اللغات توقيفي من الله سبحانه وتعالى، علم آدم الأسماء. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس. هذه الآية اختلف أهل العلم في الأسماء. قيل أسماء الملائكة، يعني علم الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الملائكة، فآدم عندما واجه الملائكة قال: أنت جبريل وأنت ميكائيل وأنت كذا. قول الثاني، هذا اختيار ابن جرير طبعا، قول الثاني في الآية جميع الأسماء، وهذا الذي اختاره ابن كثير والقرطبي. قول الأول في المسألة: وعلم آدم الأسماء كلها. كلها أسماء من؟ قول الأول اللي هو ما ذكره ابن عباس واختيار ابن كثير والقرطبي جميع الأسماء. قول الثاني في الآية أسماء الملائكة، هذا اختيار ابن جرير، والصحيح والله أعلم على ظاهر الآية كلها. فإذا اخترنا كل الأسماء دل عن اللغة ماذا؟ توقيفية. وهذا القول أيضا ابن عباس عندما قال هي الأسماء التي نعرفها، في رواية قالوا: هل علمه الصحفة والقدر؟ يعني هل علم أيضا الذي يؤكل؟ قال ابن عباس: نعم، حتى الفسوة والفسية، يعني حتى الأمر الحقير ذكر، وحتى التصغير ذكر. تفصيل ابن عباس هذا يدل على أن المراد بالأسماء ماذا؟ أسماء التي نعرفها. في حديث الشفاعة في البخاري عندما ذهب الناس إلى آدم قالوا: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك الملائكة، وعلمك أسماء كل شيء. يعني في القرآن كلها، وفي السنة علمك أسماء كل شيء. وهذا في البخاري. قول هذا أن مبدأ اللغات توقيفي هو اختيار ابن قدامة في الروضة والطوفي. واضح القول الأول؟ طيب، القول الثاني اصطلاحي. القول الأول أن مبدأ اللغات اصطلاحي. كيف اصطلاحي؟ الناس اصطلحت على هذا. طيب دليلكم؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى كيف يعلم آدم وآدم ما يعرف الأسماء، فلا يعلمه ولا يصل إليه الفهم إلا أنه اصطلح بينه وبين أبنائه بكلام ثم أوحى الله إليه. واضح؟ آدم عليه الصلاة والسلام كيف يعرف أن الله يوحي إليه هذا الكلام إلا بكلام اصطلح بينه وبين أبنائه، فسموا هذه خيمة وبيت وكذا، ثم أنزل الله عليه الكلام. فكيف يفهم كلام الله وهو لم يصطلح بكلام؟ وضحت؟ ها فهد كيد؟ ها التوقيفي إيه، القول الثاني اصطلاحي. ما هو دليلهم اصطلاحي؟ الله سبحانه وتعالى كيف يكلم آدم وآدم ما يعرف الكلام؟ فقالوا أكيد اصطلح هو وذريته بكلام، أي القول الثاني، ثم أوحى الله إليه بالكلام الذي اصطلحوا عليه. واضح؟ وهذا هو قول المعتزلة، قول المعتزلة نصره المعتزلة. في قول ثالث الجمع، بعض الكلام توقيفي بعض الكلام اصطلاحي، جمعا بين الأدلة. والصحيح والله أعلم هو قول الأول، أنه توقيفي، أن مبدأ اللغات توقيفي. طيب، في ثمرة للخلاف ولا ما في ثمرة؟ ولا هذه مسألة ما لها أي ثمرة؟ بعض أهل الأصول يقولون هذه المسألة ليس لها ثمرة، ما لها ثمرة أبد. وبعضهم قال لا، في ثمرة. ما هي الثمرة؟ قالوا إذا قلنا أن التوقيفي لا يجوز قلب اللغة، قلب الأسماء، يعني لا يجوز لك أنك تسمي الثوب فرس أو تسمي الفرس ثوب، لأن الله سبحانه وتعالى أوقف هذا الكلام وجعله توقيفي وسمى هذا ثوب وسمى هذا فرس. وهذا ذكره الشنقيطي رحمه الله في مذكرته. والصحيح والله أعلم ما ذكر الشنقيطي، أن لا يجوز إنسان أن يبدل الكلام، خاصة الكلام المتعارف بين الناس، فلا يحدث قلبي. طيب، إذن هذه المسألة الأولى، عرفنا القول الأول والثاني والثالث والراجح، لأن الراجح عليه الدليل. وين ودي أو أين نذهب بكلها من ألفاظ العموم؟ طيب، نرجع للمتن. قال منها اللغات توقيفية. اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. إذا قال لك إنسان ما هي اللغة؟ أصوات يعبر كل قوم بأغراضهم بها. توقيفية أي من عند الله، للدور. إيش معنى كلمة للدور؟ يقول المؤلف يرجح أن اللغات توقيفية، وكلمة للدور معناها منعا للدور، أي أن اللغات توقيفية منعا للدور. واضح؟ ما هو الدور؟ ما معنى الدور؟ الدور أن يرتبط الأمر بأمر آخر بحيث لا ينتهي في الأزل. هذا معنى الدور. إذا قرأت الدور في كتب العقائد أو الأصول، هذا معنى الدور، هو أن يرتبط الأمر بأمر آخر بحيث لا ينتهي في الأزل، بحيث لا ينتهي في الأزل. ما معناه؟ يقول لك كل ما رأيت، كل ما ذهبت إلى جبل فإن هناك جبل قبله، كل ما ذهبت إلى جبل فهناك جبل قبله. ما معناه؟ تنتهي الجبال؟ ما تنتهي. كل ما ذهبت إلى خيمة فلان ترى في خيمة قبلها، كل ما تنتهي في خيمة قبل، سلسلة ما تنتهي. وهذا ممنوع، الخلق له نهاية، مثل الجبال. الآن رأيت جبل ثم جبل، له نهاية، نهاية الجبال محدودة معروفة. فهذا معنى الدور. إذن ما معنى كلام المؤلف اللغات توقيفية للدور، منع للدور؟ يقول لابد أن اللغات لها منتهى. اصطلاحية اصطلاحية، من الذي اصطلح؟ فيقول المؤلف يرجح ويقول لغات توقيفية منعا للدور. ما الذي بدأ؟ فهناك بداية بداية بداية. وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، أي بدون اصطلاح. هذا الدليل هم الذي ذكرناه، اصطلاحية الدليل لامتناع فهم التوقيف بدونه. هذا الدليل ذكرناه اللي استشكل بعضك، ما هو؟ أنه لا يمكن أن أفهم كلام إلا باصطلاح قد اصطلحته أنا. واضح؟ ها. وقال القاضي، من القاضي؟ ها، أبو يعلى، قاضي أبو يعلى. كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، اللي ذكرنا هذا أي قول الثالث. أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. يقول ما في دليل، لكن ذكرنا الدليل النقلي وعلم آدم الأسماء كلها. فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها. يقول يجوز، يقول حتى عقلا ممكن أن الله خلق آدم وهو يعرف الأسماء، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون. يعني يجوز أن الله سبحانه وتعالى يخلق قوم ثم يصطلحون، كلاهما جائز، التوقيفي والاصطلاحي، لكن ذكرنا الدليل على أن اللغات توقيفية. هذه المسألة الأولى. طيب نأخذ مسألة ثانية. قال رحمه الله ثم قال: فيجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، والكلام هو طيب. المنتظم. هذا المسألة الثانية، أو هل يجوز أن تثبت الأسماء قياسا؟ عرفنا صورة المسألة أم لا؟ ها، صورة المسألة الآن: إذا شربت نبيذ العنب الذي يسكر العقل، نبيذ العنب عند أهل اللغة ماذا يسمى؟ خمر. نبيذ التمر، نبيذ الزبيب، نبيذ العسل، نبيذ الشعير، ما يسمى في اللغة خمر. فهل يقاس عليه ونسميه خمر أم لا؟ هذه المسألة واضحة. طيب، في ناس نعسانة إليه صح. قال: اختلف العلماء على هذه المسألة على قولين. قول الأول يجوز، فنسمي نبيذ العسل خمر قياسا على نبيذ العنب، وهذا هو قول أهل اللغة، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله في الروضة. دليلهم قالوا قياسا على مسألة التصريف، علم الصرف معروف من علوم اللغة، في الصرف يجوز اللغة القياس عندهم. مثاله الفعل الثلاثي، يعني فعل، يقولون يجوز جمل تصغره جميل، صح؟ يقولون ويقيسون عليه أي فعل ثلاثي، فعل، فعيل، أي اسم، مع أنه ما ثبت إلا عند الجمل، فيقولون يجوز قياسا عليه. جبل، يقول هذا جبيل، واضح؟ وهذا هو دليلهم. القول الثاني لا يجوز، لا يثبت، فنبيذ العسل نسميه نبيذ ما نسميه خمر. يقولون القياس تحكم، وادعاء أنه من لغة العرب، واضح؟ يعني تعليل عندهم، وهو قول الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. والصحيح هو القول الأول، يجوز القياس في الأسماء، يجوز القياس في الأسماء. هل لهذه المسألة ثمرة؟ قالوا ليس هناك ثمرة، لكن يقول من حرم نبيذ العسل إذا يقيس عليه اسم الخمر، فحرمة نبيذ العسل بالنص ولا بالقياس؟ ها، بالنص، لأنه خمر. وإذا من منع قال هذا ما يسمى خمر، يحرم نبيذ العسل ونبيذ التمر بالقياس الشرعي، يعني نقيس على خمر العنب، واضح؟ والخلاف لفظي، لكن من قال بالقياس جعل التحريم بالنص، وهذا أقوى. طيب، هذه المسألة الثانية، يعني خلصنا أو انتهينا من مسألة اللغات التوقيفية، والمسألة الثانية إيش؟ هل تثبت الأسماء بالقياس؟ تفضل أبو. قال رحمه الله: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع، وهي الحروف، وهي جمع كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وخص أهل اللغة وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وغير المفيد، الكلم، فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، وإن كان بوضع اللغة فهو اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق وزيادات شروط، وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما بالعلاقة في العلاقة، ما وضع له في المجاز في العلاقة، العلاقة فتح العين، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها والزوجة حلال والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب وهو فرع الحقيقة، فلذلك تلزمه دون العكس. تنبيه: الحقيقة أسبق إلى الفهم، ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. طيب، هذا كله يدور على مسألة حقيقة والمجاز. هذه مسألة ثانية، الثالثة من مسائل ذكرها في هذا البحث. والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. هذا هو الكلام. الكلام لا بد أن يلفظ، ولا بد أن يكون فيه حروف. الكلام الذي يكون في النفس يسمى كلام؟ ما يسمى كلام. شو الدليل؟ الحديث. أحسنت. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فدل على أن ما في النفس يسمى كلام؟ ما يسمى كلام، لابد أن يلفظ يتكلم به. والكلام قال: وهو جمع كلمة. جمع الكلام كلمة. وبعض أهل اللغة يقولون: لا، جمع الكلام كلم، جمع الكلام كلم أصح لغة. قال: الكلمة أو الكلم وهي اللفظ الموضوع لمعنى الكلمة المفردة، هذا الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى الأسد الرجل هو موضوع لمعنى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. أهل العربية، أهل النحو، أي شيء، أي كلام أو أي شيء يتلفظ به غير مفيد لا يسمى كلام، خصوا إيش؟ بالمفيد. وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ أو خبر. يقول: أي كلام في فعل وفاعل يسمى فعل وفاعل كلام. أكل محمد فعل وفاعل، مبتدأ وخبر مثاله درس، مثال مبتدا خبر درس النحو، أو هذا درس الأصول، وهكذا. وغير مفيد كلم، هو في الحقيقة الكلم أعم، تطلق على المفيد وغير المفيد، لكن غير المفيد لا يسمى كلام، لا يسمى كلام، الكلام هو المفيد. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. مرت معنا مبحث، أو مر معنا مبحث الحقيقة والمجاز كاملا، وإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف العرفية. إذن الحقيقة كم؟ ثلاثة. حقيقة ثلاث حقائق: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. ماذا نقدم؟ لا لا لا أيوة تفصيل على حسب. إن قرأنا في بيت من الشعر عند العرب فنحمل على أي حقيقة لغوية، إن قرأنا آية أو سنة أو حديث شرعية، إن كان بين الناس كلام حملنا على الحقيقة العرفية بحسب القرينة والسياق. قال إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية أو بالعرف العرفية كالدابة لذوات الأرض. في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض، لكن تعارف الناس أن الدابة ذوات الأربع، فيطلق على الحمار وعلى الحصان وعلى الشاة وغيرها. أو بالشرع في الشرعية كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. الحقيقة الشرعية جمهور أهل العلم على أنها موجودة وعلى التقسيم الثلاثي الذي ذكرنا. والأشاعرة ينكرون الحقيقة الشرعية ويقول الحقائق اثنان أو ثنتان، عرفية ولغوية بس فقط. وقال لأن الكلام عربي بلسان عربي مبين، فلا يوجد إلا عرفي ولغوي فقط، وهذا كلام باطل، لأن اللغة مبحثها واسع، فالشرع جعلها في هذا المعنى فنسميها حقيقة شرعية، ولا شك أن قولهم باطل. أما قولهم اللغوي باقي ومعها زيادات وشروط، يعني الصلاة في اللغة الدعاء، فوضعنا شروط عليها، تطهر تركع تسجد، سميناها الصلاة الشرعية، فيقولون هي أصلها لغوية، فنقول لا، الحقائق ثلاث. وكل يتعين باللفظ، فمن أهل اللغة بدون قرينة لغوية. واضح معنا يا إخوان؟ متى نحمل الحقيقة اللغوية؟ قال إن كان الكلام من أهل اللغة بدون قرينة فنحمل على أي حقيقة لغوية، وبقرينة العرفية ومن أهل الشرع شرعية، ولا يكون مجملا كما حكى أو حكي عن القاضي بعض الشافعي. بعض العلماء يقول مثل القاضي، يقول الحقيقة الشرعية مجملة، سيأتي كلمة معنى الإجمال، فمثاله الصلاة يكون مجمل يحتمل أكثر من معنى، فنتوقف حتى نعرف المعنى، وهذا غير صحيح على التقسيم الذي ذكرناه. إن كان بلسان الشرع في الحقيقة الشرعية، بلسان العرف في الحقيقة العرفية، عند أهل اللغة في الحقيقة اللغوية. طيب، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، تكلمنا عليه في درس سابق. المجاز لفظ غير ما وضع له، الأسد عند الذي يخطب أو الذي يقاتل غير ما وضع له، لأن الأسد وضع على من؟ على الحيوان المعروف. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة، يعني لابد من علاقة أو شيء يتصل بين هذا وهذا حتى نجعله للمجاز، وهي العلاقة أو العلاقة يعني الاتصال، إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد. قلنا أن المجاز له أركان أربعة، ما هي؟ ها؟ لا، أحسنت. الوضع الأول، الوضع الثاني، العلاقة، قرينة، أربعة، هذا مر معنا. الأسد الوضع الأول حيوان، الوضع الثاني شجاع، القرينة يخطب، العلاقة الشجاعة. مثلا رأيت أسدا يخطب، أسد هنا مجاز، لأن فيه وضع أول وهو الأسد، وفي وضع ثاني وهو رجل شجاع، العلاقة بينهم شجاعة، القرينة يخطب. قال ما هي القرينة هنا أو ما هي العلاقة؟ قال وهي أما اشتراكما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، يعني ما بين الذي يخطب بشجاعة ويقاتل بينه وبين الأسد في رابط وهو الشجاعة، أو الاتصال، كقولهم الخمر حرام والحرام شربه، وزوجة حلال والحلال وطوة. يقول ممكن تكون العلاقة بينهما الاتصال، مو معنى مشهور الاتصال. بعد مثاله الخمر حرام، ما هو الحرام؟ شربه. لابد من اتصال ما بين الخمر والشرب، الخمر بذاتها ما لها حكم. فيقولون أيضا من القرائن الاتصال، الخمر حرام والمراد شربه، والزوجة حلال والمراد الزوجة بذاتها ما لها حكم، المراد الوطء. أو أيضا القرينة أو العلاقة الذي يصرف من حقيقة إلى مجاز يكون سبب أو مسبب. مثاله تقول قتلت الصيد، أهو أنت اللي قتلت الصيد، من؟ السهم. لكن هذا الكلام نسب إليك لأنك سبب فيه. رعينا الغيث، الأغنام ما رعت المطر، رعت العشب، لكن المطر هو سبب وهو فرع الحقيقة، فلذلك تلزم دون عكس. يعني الحقيقة فرعها المجاز والأصل الحقيقة. تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الفهم. يعني لو ترددت أو ما هي ميزة الحقيقة عن المجاز، أمران: الأول أسبق إلى الفهم. رأيت أسدا مباشرة يخطر في ذهنك ها الأسد الحين. ومن مزايا الحقيقة عن المجاز أن يصح الاشتقاق منها. مثاله الأمر، ما معنى الأمر؟ استدعاء الطلب، صح؟ هذا الحقيقة. مجاز الأمر يطلق على الشأن، عظم أمر فلان يعني شأنه، واضح؟ إذا كان يقول أمر فلان فلانا يكون على المعنى الحقيقي، صح؟ فنقول أمر فلان فلانا، أو يأمره، أو هذا أمر منه، بدأنا إيش نشتق منه. أما الحقيقة ما يشتق منه، عظم أمر فلان، فلا ما نقول عظم يأمره أو أمره، لا، فقط نبقى على الاسم. طيب، قال: ومتى دار اللفظ بينهما في الحقيقة ولا إجمال اختلال الوضع به. يعني متى ما دار الأمر ما بين الحقيقة والمجاز نختار ماذا؟ الحقيقة، لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل. طيب، الآن سنتكلم عن موضوع أهم مما سبق، سنتكلم عن موضوع أهم مما سبق، لأن لغة توقيفية، هل تثبت الأسماء بالقياس الحقيقة والمجاز؟ بعضها ما لها ثمرة كبيرة، لكن الذي سيأتي له ثمرة. نقول الآن سأذكر مقدمة حتى إذا قرأنا نفهم. دلالات الألفاظ: أي كلام تسمعه يدور حول أربع أمور. أي كلام تقرأ في الكتاب والسنة يدور على كم أمر؟ أربعة. احفظها: واحد، أن يكون نص، يسمونه نص، هذا المعنى الأول، اللفظ الأول نص. ما معنى نص؟ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يسميه الأصول ماذا؟ نص. مثاله: قال تعالى تلك عشرة كاملة. هل يحتمل تسعة أو 11؟ نص. شو نسميه؟ نص. حكمه لا يجوز العدل عنه، ومن عدل عنه بلا دليل فهو معاند للشرع. الله يقول تلك عشرة كاملة. مثال النص آيات التوحيد: قل هو الله أحد. يحتمل أنه اثنين أو ثلاثة أو لا شيء؟ لا. هذا الأول. الثاني سميه أهل الأصول الظاهر، سمونه ماذا؟ الظاهر. ما معنى الظاهر؟ لفظ يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر، فنأخذ بالراجح. لفظ يحتمل معنيين، أحدهما أقرب، فنأخذ إيش؟ بالراجح. مثاله قال صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: توضأ من لحوم الإبل. توضأ من لحوم الإبل يحتمل الوضوء الشرعي صح، ويحتمل أيضا وضوء اللغوي لغسل يدين. وين الأظهر في الذهن؟ وضوء شرعي. فش سمي هذا اللفظ؟ ظاهر. فهنا أيضا يجب العمل به، يجب العمل به. كم أخذنا؟ 2، باقي 3. الثالث سمونه المؤول. يسمونه المؤول، هو لفظ يحتمل معنيين، راجح ومرجوح، ونأخذ بالمرجوح لدليل. نأخذ بالمرجوح لدليل، ايش نسميه؟ مؤول. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. يحتمل جميع الميتة ويحتمل بعض الميتة. وين الظاهر في ذهنك؟ جميعها صح، ويحتمل بعضها. أخذنا بالبعض لدليل خارج، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ لها فقد طهر، خرج منه الجلد المدبوغ. أيضا في أدلة خرج منها العظم. بقي حرمت عليكم ميتة ماذا؟ اللحم. فالآن المؤول يحتمل كم معنى؟ معنيين، راجح ومرجوح، يعني أقرب في الذهن وفي معنى أبعد. الراجح أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا جميع الميتة، والمرجوح الأبعد أن حرم البعض. عملنا بالمرجوح الأبعد بدليل خارج، نسميه مؤول. ناخذ الرابع، شو يسمونه؟ المجمل. يسمونه المجمل، وهو لفظ يحتمل معان كثيرة لا مرجح بينها. يحتمل معاني كثيرة لا مرجح بينها. مثاله قال تعالى: وآتوا الزكاة. لو أنزل الله علينا فقط هذه الآية، يحتمل نزكي جميع المال، ويحتمل نزكي البعض، ويحتمل نزكي كل يوم، ويحتمل نزكي في السنة مرة أو في الشهر مرة، معاني محتملة. فهذا المجمل لا نعمل به إلا بعد البيان. ما يمكن أن أكلف بشيء أنا ما أعرفه. واضح؟ دلالات الألفاظ كم؟ 4. الأول نص، والثاني، والثالث مول، والرابع مجمل. واضح؟ طيب تفضل أبو ريم إذا سمحت. قال رحمه الله: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. أعطونا مثال. المثال اللي ذكرناه بالنص، ها؟ تلك عشرة كاملة. طيب، وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. إذن الظاهر معنيين، الراجح الأقرب ناخذه. المثال أيوه. طيب، فإن عضد الغير دليلا يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. واضح. التأويل قلنا المؤول أو التأويل معنيين، راجح ومرجوح، لكن المرجوح نعمل بها الأبعد نعمل به لدليل آخر. ما هو الدليل؟ قال لقرينة، ركزوا لقرينة. مثاله قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: العائد في هبته كالكلب، يقي فيعود في قيئه. يحتمل أن حرام يحتمل مكروه صح، والأقرب الظاهر أنه مكروه لأن الكلب غير مكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا الأمر لاستقذاره، والأبعد أن إيش محرم، لكن نقول بالتحريم مع أن رجحنا الأبعد لقرينة وهو الدليل. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: ليس لنا مثل السوء، فدل ذلك على حرمة الرجوع في الهبة. طيب، أو ظاهر آخر، أو ظاهر آخر، حرمت عليكم الميتة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ لها فقد طهر. أو قياس الراجح، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم يعجب. هذا يدخل فيه العبد والحر صح، لكن العبد مع أن هذا هو الأظهر رجحنا أنه لا يدخل لقياسه على الأمة: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فأخذنا أخرجنا العبد مع أن الظاهر دخوله، أخرجناه لقياسه على الأمة. طيب تفضل. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب التوسط. طيب، هنا يتكلم يا أخوان عن تأويل، عن التأويل الباطل أو التأويل الفاسد. التأويل معنيين: راجح مرجوح، أخذنا بالمرجوح صح لدليل، أحيانا الدليل الآخر بعيد، فهذا شيء يسمونه تأويل باطل أو فاسد. نعطيكم مثال، مثال مشهور في تذكرون أهل العقيدة كتب العقائد: الرحمن على العرش استوى. طيب، يحتمل استوى الاستواء المعروف، ويحتمل استولى. قالوا الأشاعرة: استولى أخذنا للتنزيه، شوف أول أخذ المعنى الأبعد للتنزيه، هل هذا دليل؟ هل نحن لا ننزه؟ هذا يسمونه إيش؟ تأويل فاسد. هذا مثال في العقيدة. مثال في الفقه، في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ما هو الظاهر من هذا؟ أن أي امرأة تتزوج بدون ولي نكاحها باطل. هذا الظاهر ولا لا؟ هذا الظاهر. في معنى أبعد، أن المراد بالامرأة الأمة، والمراد بالولي السيد. فالحنفية أخذوا بالمعنى الأبعد، أخذوا بالمعنى الأبعد تأويل فاسد، لأن ظاهر اللفظ ما يساعده، أو هذا التأويل البعيد لا يساعده، والدليل لا يساعده، فحاولوا يأولون وحاولوا يأتون بأدلة إلى آخره. فهنا التأويل على قسمين: تأويل صحيح، تأويل فاسد. إذا الدليل قوي يسحب هذا المعنى ويجعل هذا المعنى البعيد صحيح نأخذ به ونسميه تأويل صحيح، وإذا كان لا هذا الدليل بعيد وضعيف لا نعتد به ونسمي هذا التأويل فاسد. طيب تفضل. فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. عرفنا المجمل معاني كثيرة لا مرجح بينهم متساوية. طيب. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، كالعين والقر والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. طيب، هذا المجمل منه العين، رأيت عينا مجمل، ائتني بعين مجمل، لأن العين تحتمل العين الباصرة، ويحتمل الجاسوس يسمى عين، ويحتمل الماء الذي ينبع يسمى عين. فإذا قال رأيت عينا، هذا مجمل، ما أنا ماني فاهم كلامك، لكن رأيت عينا يمشي، أخذ القرينة والجاسوس، قال رأيت عينا فشربت منها، هذه قرينة، فيه مرجح، لكن بلا ترجيح قال عين وسكت، هذا مجمل. القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء، لفظ مجمل، لأن القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فنحتاج مرجح يرجح الطهر أو يرجح الحيض. والمختار للفاعل المفعول، صيغة مختار تطلق على الفاعل المفعول، فنحتاج مرجح، مثاله ولا يضار كاتب ولا شيء، هذه الصيغة يضار تطلق على الفاعل المفعول، يعني يحتمل كاتب لا يفعل الضرر الذي يكتب الذي يشهد، ويحتمل أنت لا تضر الكاتب والشهيد، هذا مجمل نحتاج نرجح. والواو للعطف والابتداء، الواو تطلق للعطف تعطف ما سبق، والابتداء يحتمل أنك استأنفت كلام جديد. أشهر مثال ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو يحتمل أن الذي يعلم التأويل الله والراسخون في العلم، صح؟ ويحتمل ابتداء ولا يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدأ تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهذا من المجمل. إذن نحتاج إلى مرجح خارجي يرجح الإجمال أو أي معنى من المعاني. طيب، وما يعلم. طيب، قال رحمه الله ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. طيب، والوطء فليس منه. بعض العلماء مثل القاضي وبعض المتكلمين يقولون من المجمل قول الله حرمت عليكم ميتة، لأنه يحتمل الأكل ويحتمل البيع ويحتمل اللمس ويحتمل النظر ويحتمل عدة معاني، حرمت عليكم أمهاتكم عدة معاني، لكن المؤلف رد عليهم وقال لا، هذه ما هي من المجمل، مخصص بالعرف، حرمت عليكم ميتة معروف، ما المراد؟ أما البيع والأكل، حرمت عليكم أمهاتكم خصص بالعرف، ما المراد به؟ الوط، يعني حرام أنك تتزوج أمك. طيب، تفضل. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. الحنفية يقولون النفي في قوله لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بأم الكتاب، يقولون هذا من المجمل، ولذلك لا يقولون بركنية الفاتحة، هو مجمل ما واضح، يحتمل لا صلاة باطلة ويحتمل لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة. لكن رد عليه المؤلف فقال قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، صار مرجح لأن الكلام على الشرعي، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب. طيب، ويقابل المجمل المبين. هنا يريد أن يذكر معنى، وهو الآن ذكرنا أن المجمل لعدة معاني، صح؟ طيب، وين المرجحات؟ المرجح في المجمل شو نسميه؟ مبين، يبين هذا الإجمال. طيب، ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ويكون بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مقيد شرعي. أكمل. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة، فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. طيب آخر مبحث معنا اليوم مبحث ماذا؟ المبين. ذكرنا دلالات الألفاظ كم؟ 4. الأخير ما هو؟ المجمل. المجمل قلنا يحتمل معاني كثيرة. طيب هذه المعاني الكثيرة المتساوية تحتاج إلى ماذا؟ أيوة، إلى راجح شيء بينه. فلا يمكن للمكلف أن يقرأ آيات أو أحاديث وفيها أوامر ما يعرف ماذا يفعل. فالله سبحانه وتعالى أنزل علينا المبينات سواء في الكتاب أو في السنة، ويقابل المجمل المبين وهو مخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، لأن المجمل فيه إشكال والبيان وضوح، والمخرج هو المبين. يعني الآية التي تبين سميها مبين، هي بينت، والإخراج نفسه هو البيان. وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. البيان لا يلزم منه حصول العلم للمخاطب، قد يعلم إنسان وقد لا يعلمها آخر. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يشمل الجميع الأنبياء وغير الأنبياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا نورث ما تركناه صدقة. هذا البيان بين صح، قد خفي على العباس وفاطمة رضي الله عنهم وارضاه. هذا الخفاء عليهم هل ضر هذا البيان؟ ما يضر. ولذلك وحصول العلم أي بالبيان للمخاطب ليس بشرط، المهم أن يقيم الله الحجة على بعض. فعلمه من؟ أبو بكر، وما علمته فاطمة. ويكون البيان بالكلام والكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقريب. النبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف نوع البيان، يكون بالكلام، مثاله تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يحتمل عدة معاني، ظلم المعاصي، ظلم الشرك، ظلم الغير، صح؟ في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام بيّنه على أنه إيش؟ الشرك. والكتابة في حديث عمرو بن حزم هذا في الموطأ، في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كتاب في بيان مقادير الزكاة والديات، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وآتوا الزكاة في هذا الكتاب. وبعد وبالإشارة قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الصحيح، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا، يعني الشهر أما 30 وإما 29. وبالفعل صلوا كما رأيتموني صلي، خذوا عني مناسككم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة خذوا عني مناسككم، يعني انظروا إلى فعلي. ففعله عليه الصلاة والسلام مبين للمجمل في الآية، وهو ولله على الناس حج البيت. حج البيت كيف؟ من الذي أخرج هذا الإجمال إلى البيان؟ فعله صلى الله عليه وسلم. وبالتقرير، مثال التقرير، النبي عليه الصلاة والسلام عندما استدعى الجارية أين الله؟ قالت في السماء، أقرها. هذا بيان واضح. قال وبكل مفيد شرعي، وفي نسخة وبكل مقيد شرعي، كلاهما نفس المعنى، كل مفيد شرعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بالكلام وبالكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير أيضا وبالترك. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الآية أن هذا الإشهاد ليس على الوجوب، فعند أبي داود اشترى فرسا ولم يشهد، اشترى فرسا من عربي ولم يشهد. قال الآن المسألة الأخيرة، ليت تنتبهون يعني معنا هنا البيان على مسألتي، البيان بيان النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وبالمثال اتضح المقال. أنت الآن أذن، أو رجل للتو أسلم وأذن الظهر، فيقول كيف أصلي؟ هل يجوز تقول بعدين؟ ها؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن وقت الحاجة، الرجل يريد أن يصلي، رجل أسلم بعد الفجر فقال كيف أصلي؟ فتقول أنا أخبرك الساعة 11:30، يجوز؟ يجوز تأخير إلى وقت الحاجة. مثاله قال أنا أريد أعرف كيف أصوم رمضان، والآن هو ليس في رمضان، يجب عليك تخبره؟ لا، هذا معنى ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول مع الموصول عنوان بهذه المسألة بعنوان فيه من كمال الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تقصد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهور كتب الأصول. قال قال الشيخ رحمه الله، شوف العبارة فيها أدب، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. قال ولم يترك البيان عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إليه أبدا، هذه أكمل في الأدب. فلو نعنونها نقول ولا يترك النبي عليه الصلاة والسلام البيان عند وقت الحاجة، أفضل من لا يجوز، يعني من باب إيش؟ كمال الأدب. لا نقول هذه قلة أدب، لا، لكن نقول من كمال الأدب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حالة خاصة، لا يجوز مناداته باسمه، يعني له من التوقير والتبجيل ما لا لغيره. طيب، ما هو الدليل عن لا يترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعونا نأخذ لفظ الشيخ، ما هو الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك البيان عند وقت الحاجة؟ أولا عندهم تعليل، يقولون كون النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ولا يبين، هذا فيه غش للأمة، وفيه أن المكلف لا يستطيع العمل، هذا تعليل. وفيه دليل جميل وحديث الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة وزاد ركعة، صلى، هذا حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم، صلى ركعة زائدة. قال الصحابة أحدث شيء في الصلاة؟ يعني أتى وحي وزاد زيدت الصلاة؟ قال الشيخ، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به، لأنه لا يأخر البيان عن وقت الحاجة. إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فأما إليها، الضمير عائد على الحاجة، يعني فأما إلى الحاجة، فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية. دليلهم، ما هو الدليل على أنها يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني لا يلزم الآن، ثم إن علينا وقت الحاجة نبينه لك، ثم للتراخي، فدل ذلك على تأخير البيان. ونبينا صلى الله عليه وسلم متى علم الصحابة المناسك؟ عند الحج، خذوا عني مناسكهم الآن. قبلها هل النبي عليه الصلاة والسلام علمهم في السنة الأولى والثانية والثالثة؟ لا. كذلك الصلاة، هل النبي عليه الصلاة والسلام علمهم صفة الصلاة في أول البعثة؟ لا. قال ومنعه أبو بكر عبد العزيز، هذا أنت أبو بكر وعبد العزيز، طبعا قولك مرجوح، الراجح أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحد، والتميمي والظاهرية والمعتزلة منعوه. طبعا سنذكر دليلهم بما أنه ذكر القول، ما هو دليلهم؟ قالوا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أما إما إلى أمد وقت وإما إلى غير أمد، صح؟ إلى أمد يقول تحكم تتحكم، وإلى غير أمد قال تبقى يبقى الأمر مجمل والمسلمون لا يعرفون الحكم. ماذا نقول لهم؟ نقول يؤخر إلى أمد أي وقت الحاجة، وليس بتحكم، بدليل الأدلة التي ذكرناها. والصحيح هو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان أحد الأخوة عنده سؤال قبل أن نختم.